تساقط مع الندى زهرة ساقت مع الأذى قبلة الحبيب. وليتني جدول وليتني جدول Thank you. نصيبي وليتنا زهرة تاني نهبو على شفا Thank you. Thank you. Thank you. سمت الجنوب أغار من نسمة الجنوب على محيي Thank you. أظل أسقيك من غنى نسمة الجنوب. Mm-hmm. heart.